ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا وجنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فإن أوتيت فيه طويل باء في العلم وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ عملت أو علمت فهل عملت. فهذا بالعمد ما عراد لما كان سجية وكانت يعني أعوذ بالله نفسية منحرفة شريرة، ما ازداد من العلم إلا طغيانا وبغيانا وانحرافا. قال واتل عليه النبى الذي آتيناه آياتنا، والواجب أن يتشرف بها وتطهر بها وتزكى بها وارتفع بها. آتيناه آياتنا فانسلخ منها مثل ما تنسلخ الحية من جنبها، هذا السلخ انسلخ منه، ترك الإمامة في الدين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا ولو شئنا لرفعناه بها بالحكمة بالعلم، صار إماما في الناس ومتبوعا محترما موقرا بالعمل بالعلم، وشئنا رفعناه بها ولكنه أخرج إلى رأس. يقول أعوذ بالله المنحرف المسكين البائس المخذول ظل عن سواء السبيل، فقدم شهوات الدنيا والمعاصي والفجور والانحراف على طاعة الله فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من غوي. وشئنا رفعناه بها ولكنه أخرج إلى رأس واتبع هو. اسمع المثل، فمثل كمثل الكلب إن تحمل أن ينهس أو تترك ينهس. هو شرير جاهل كان شرير، فلما تعلم صار شريرا أشر وشد فجورا. مثل والعياذ بالله المثل السيء الكلب، فإن الكلب ينهس في الظل ويخذ خرجته في الشمس لهس ومد لسانه، فهذا مثل الجاهل الشرير وهو شرير يتعلم فيزداد شرا. جاهل شرير، متعلم شرير، فقير شرير، غني شرير. وهذا بخلاف الرجل الخير الطيب الذي معدنه طيب أصيل، فإنه يزداد بالعلم والحكمة خيرا وشكرا لله، ويزداد تواضعا، ويزداد بالمال كرما وحبا ومحبة للناس وعطاء وبذلا. فهذا شأن من أعطاه الله سبحانه وتعالى النعيم ثم انحرف بهذا النعيم إلى الضلال أو انحرف إلى الطغيان. فهو مثل الكلب، مثل هذا مثل القرآن، الكلب الآن وفي الظل ترى ينهث، إن عدد عنده غدد لا تقبل الظل، يعني يختلف الحواس، وإذا صار في الشمس ينهث يمد لسانه. فهو سيئا مثل الجاهل الآن، يتعلم فيزداد طغيانا وكبرا وعتوا، تعطيه ثروة يزداد انحرافا وضلالا وبغيا. بينما الطيب يعني تزداد بالخير خيرا وبالبر برا، وهذا شكره يعني نشكر ربه على النعم. فيا من أنعم الله عليه بالعلم اعلم أن المنعم حقيقة هو الله والمعلم سبحانه وتعالى، ويا من أعطى الله ثروة المعطي هو الله. فاجعل هذا المال والعلم والصحة والقوة والذكاء والعبقرية في خدمة يعني رسالة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وفي طاعة الله عز وجل، فإن الله هو الذي وهبك كتابة أو علما أو أدبا أو فصاحة أو شعرا أو جمالا، فله سبحانه الحمد والشكر. أسأل الله أن يجعلنا شكر نعمته وأن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا الشاكرين نعمه. اللهم أن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا.